هذا الذي ظهرت معاجزه فقل ماشيةً ومحدثاً ومخبراً من كفه نبع الزلال وعاد من بين الأصابع سائلا متفجرا وكذاك عين قتادة قد ردها بعد العمى نسجت عليه العنكبوت فإنه من بعد ذلك للبرية لا يرى وكذاك وله حنين الجدع أعظم شاهد فاشهد ودع من قال زورا وافترى وكذا ذراع الشاة خاطبه فإن أنكرت ذاك فقد فعلت المنكر والذئب جاء إلى النبي محمد قصدا ومرغ خده فوق الثرى وبتفلة في البئر بعد ملوحة من ذاق منها ذاق حلوا سكرا وانشق في أفق السماء لأحمد قمر وخر من الثريات